قارئ يقرأ عليهم، وكونهم يقيمون مآتم وذبائح وما إلى ذلك، هذه المآتم. أما كون الناس يأتون يعزون أخاهم المصاب يدعون للميت بالمغفرة، يدعون للحي بالثبات، يعظونه يقول اتق الله واصبر واحتسب فإنما عند الله خير وأبقى، هذا لا شيء فيه، هذا من حق المسلم على المسلم. نعم. يقول: ما حكم صلاة المرأة وقوفها أمام الرجل، وذلك كما حدث اليوم في صلاة الصبح يصلي تماما على النسوة، أما أن هناك استثناء في المسجد الحرام؟ الصلاة النساء المفروض أن يكن في مؤخرة الصفوف كما كنا يفعلن ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش؟ لأن الأدري من الرجال يرونهم الرجال وهم يرون الرجال، فهذا الأولى أن تكون المرأة متأخرة وأن تكون بعيدة عن الرجال، لا تؤذي ولا تؤذى. لكن في مثل هالوقت الآن والزحام نرجو الله يعفو، وإلا كان المفروض على المرأة أنها تبتعد في مؤخرة الصفوف. الآن مضايقة الحقيقة، هنا جينا نصلي إلى الحريم جالسات، وين نصلي؟ المفروض أن يصلوا هناك في آخر الصف، هذا المفروض، ولا يؤذن الناس ولا يجوز لهم هذا العمل لأنهم جايين مبكرين. فلولا أنهم لما جاءوا جلسوا في آخر الصف كان هذا الواجب عليهم، وهنا متعمدات الجلوس هنا، فهنا يعتبر آثمات في هذا الكلام هذا الجلوس، لأنهم جاءوا مبكرين وجلسوا مسكوا المكان، فالمفروض أن جاءوا مبكرين صاروا في آخر الصف، هذا الواجب. ولعلهم يسمعون كلامي الآن إن شاء الله ولا يعودوا لمدعاية المستقبل. أنا حاج مفرد وقمت بالطواف والسعي من يوم ما وصلت، وبقيت محرما، هل أطوف في البيت كلما دخلت عليه أم أبقى على الطواف الأول؟ كلما دخلت تطوف هذا صعب، لكن إذا تيسر لك أن تطوف ما في مانع، إن تيسر بدون مزاحمة ومضايقة فلا مانع من ذلك، وإن ما كان في زحمة صلي في الحرم تذكر الله جل وعلا تحضر الدروس فيه والحمد لله. نعم. امرأة نادت العمرة وتحللت قبل قص شعرها جهلا، عليها أن تقصر ولا شيء عليها. إذا أنقص الإنسان في واجب في الصلاة وزاد ركن فإن يكون السجود قبل أو بعد؟ إذا الإنسان إذا زاد في صلاته ركنا أو نقص سهوا فعليه أن يتم ويسجد قبل السلام، وإن كان أنها ترك واجب فكذلك أيضا يتم هذا الواجب إن أمكن ويسجد أيضا قبل السلام. السجود أفضلية بعد السلام في حالته، حالة ما إذا سلم عن نقص، مثل صلى سلم مثلا قبل الرباعية قبل أن يكملها، أو مثلا زاد خامسة فهذا يسجد بعد السلام، أو مثلا سهى وهو متردد وقد ترجح عنده أحد طرفين الشف يبني على ما استيقن ويسجد بعد السلام، ولو سجد في كل الحالات قبل السلام فلا شيء عليه، الأمر واسع يعني. نعم. يقول: دخلت المسجد وصلاة الفرض قد بدأت، فهل يجب علي صلاة تحية المسجد بعد الفرض؟ يسأل الأخ ويقول أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فهل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد بعد الصلاة؟ لا، تغنيه الفريضة عن النافلة، تسقط النافلة، ويصلي بعدها الراتبة إن لم يكن وقت نهي مثل الظهر أو مثل المغرب أو العشاء، يصلي الراتبة بعدها، لكن العصر ما في راتبة، هو الفجر. نعم. يقول: ما هو الفجر راتبتها قبلها. ما هو حكمة تحليل نكاح ملك اليمين، وهل هو موجود الآن؟ لا، نكاح ملك اليمين ما هو محرم، يجوز الاستمتاع بالمرأة بملك اليمين ووقت ملك اليمين، أو إذا كان السيد مستغنيا عنها فإنه له أن يزوجها، ما له محرم. نعم. صلاة الوتر أفضل وقبل النوم أم قبل الفجر؟ يسأل ويقول: صلاة الوتر هذه الأفضل لها قبل النوم ولا بعده قبل الفجر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر من أول الليل ومن وسطه وانتهى وتره إلى السحر، فالإنسان الذي يثق من نفسه أنه يقوم الصلاة آخر الليل أفضل، لأنها يعني لأن هذا هو الذي انتهى إليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا وقت النزول الإلهي، فإنه جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل، فهل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. فالوتر آخر الليل أفضل، لكن الإنسان اللي ما يثق من قيامه يوتر أول الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك بعض أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر. في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. نعم. يقول ما حكم بيع العملة الورقية السعودية فئة 10 ريالات بتسع ريالات فقط، وهل هذا من قبيل الربا؟ بيع ريالات سعودية بريالات حديد سعودية هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ من قائل إنه لا مانع، لأن هذه يعني مختلفة الشكل المادة، هذه حديد هذه ورق، فلا مانع وين حصل بينهما تفاوت. وقال آخر لا، إن هذه عملة واحدة فلا يجوز تفاوت بينهما. ولعل الله أعلم الأقرب أنه لا مانع إن شاء الله تعالى من التفاضل بينهما، وذلك أيضا للحاجة، لأن قد يحتاج لعوام الهاتف. نعم. سمعت أن الله عز وجل يدين، أنا لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين، وقلت أن الله عز وجل يطوي الأرض بشماله، أرجو التوضيح. الله جل وعلا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن الله يقبض السماوات سبع بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يهزهن ويقول أين الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يقبض الأرض بشماله، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبرون. وأما قوله كلتا يديه يمين فمعناه والله أعلم في العطاء والبركة والزيادة وما إلى ذلك، بمعنى أنه لا نقص فيها، هذا هو معناه والله أعلم. يقول هل يجوز للمرأة أن تؤم بالنساء من الصلاة في الصلاة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء إماما، تكون وسطهم، ما تصير قدامهم، لا تصير وسط الصف. نحج أنا ووالدي ووالدتي متمتعين من نفقة واحدة، فهل هدي واحد يجزئنا أم عنك؟ يسأل الأخ ويقول أن حاج هو والده ووالدته، وأنهم من نفقة واحدة يعني بيت واحد، فهل يجزيهم هدي واحد كالأضحية أو كل واحد له هدي؟ كل واحد له هدي، لا بد كل واحد يذبح واحدة. نعم. هل في استخدام الدبابيس والأحزمة في ضبط ملابس الإحرام شيء؟ أما الكمر اللي حط فيه الدراهم ومفاتيح فلا شيء فيه ولو فيه خياطة، وأما الدبابيس فلا يجوز استعمالها في الإحرام لأنه يصبح كالمخيط، ونشلك كذا بالدبابيس وشتانه مخيط. نعم. لماذا سمي البيت العتيق بالكعبة وما معنى الكعبة؟ الله أعلم. كعبة والله أعلم هي الشيء الذي يقصد التعظيم، يعني فهي معظمة وتقصد لهذا الغرض، هذا والله أعلم وجه التسمية، والله أعلم. إن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إننا نرى بعض الناس وهو جالس ينتظر الصلاة يحرك نفسه يمين وشمال حركات سريعة، يقولون لبعض الناس اللي يقصد يقول فلان كعبة الآمال، يعني رجل يقصد يرجو منه قضاء الحوائج. نعم. إيش؟ إننا نرى بعض الناس وهو جالس ينتظر الصلاة يحرك نفسه يمينا وشمالا حركات متواصلة سريعة. والله الحركة كون الصلاة ما فيها شيء، لكن الشيء اللي يلفت النظر ما ينبغي، كل واحد سيتنا مع خفة أو كون يهز هكذا، هذا فعل الصوفية ما يجوز، هذا أجي يقرأ له يهز، هذا فعل الصوفية، هذا من الغلو ما يجوز، أو كون يتمايل هكذا هذا من عمل الصوفية، هذا ما يجوز، هذا بدعة. لكن كل واحد يلتفت ولا يناظر عن جالس الحرم أو ينتظر الصلاة، المفروض الإنسان يكون عليه السكينة والوقار، وأنه ما يستمع للقراءة ولا يقرأ ولا يدعو الله عز وجل ولا يسبح ويهلل وهكذا، لأنه ينتظر الصلاة ولا يزال في صلاة من ينتظر الصلاة، لكنه مو كمن دخل الصلاة، يعني يكون يكف رجله ولا يعدل عباءته ولا يعدل مثلا غسلته، ما في شيء. لأنها ما صار دخل الصلاة. لكن الهزيج اللي هكذا هل من فعل الصوفية؟ هل ما لا يجوز؟ نعم. هذا كان من داخل الأخير جماعة الصوفية هذا بدعي. أي بدعة هي. لا أعرف هذا أصل الدين. يقول ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء باليدين؟ هذا ورد فيه آثار. بعض أهل العلم يمنع هذا يقول ما ورد فيه شيء. والعبادات توقيفية. فما ثبت عن الله وعن رسوله عمل به وما لا فلا. وقال بعض وهذا صحيح العبادات توقيفية. لكن ورد هذا آثار قد ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. المجموعة تفيد أنها لهذا أصل. فلو فعل هذا بعض المرات تركه بعض المرات فلا حرج في هذا. نعم. يقول هل يجوز لبس الإحرام يوم عرفة لمن توجه من مكة إلى عرفة دون المبيت بمنى؟ لا مانع المبيت بمنى ليلة 9 هذه سنة من سنة الحج. فمن فعلها فقد أحسن وله الأجر ومن لم يفعلها فلا شيء عليه إن شاء الله. هل يجوز استعمال مياه زمزم في الغسل بدورات المياه بنية الشفاء؟ ما أعلم في حرج. يقول تحركت بنا الطائرة قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة حسب توقيت بلدنا ووصلنا إلى جدة بعد شروق الشمس بأكثر من ساعة حسب توقيت المملكة. فمنا من صلى الفجر قبل دخول وقته ومنا من صلى صلاة بالطائرة على الكرسي دون ركوع وسجود بالإيماء بالرأس وبنا من صلى بجدة بعد الشروق فمن أما اللي صلى قبل الوقت هذا يعيد. يقول الآن إنهم جاءوا من بلادهم في الطائرة قبل الفجر وأنهم وصلوا جدة بعد طلوع الشمس وأنهم صاروا انقسموا في صلاة الفجر إلى أقسام من ثلاثة منهم خلوكم معي شكرا يا جماعة خلوكم أيانا منهم من صلى قبل الوقت ومنهم من صلى في الطائرة ومنهم من صلى من لما وصل جدة. فالآن اللي صلوا قبل الوقت هذا يعيدون بلغوهم بالإعادة لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح أبد. ومن صلى في الطائرة فهذا هو المصيب لأنه ما يجي تأخير الصلاة عن وقتها. ومن صلى في جدة بعد خروج الوقت فقد أخطأ لكن صلاته صحيحة يعتبر قضى. قبل الله التوفيق. قمت بالطواف ولم أكمل السعي وفي اليوم التالي صاحبتني زوجتي وقمنا بالطواف والسعي وفي اليوم التالي نبهني أصدقائي بأن زوجتي قصت أظافرها وأحلت الإحرام وكذلك أنا دون قص الشعر وعندما علمنا قمنا بالقص مع أني قمت بنزع شعرة من شاربي بعد الطواف والسعي. هو كون أنه ما تمم السعي يسأل الأخ ويقول أنه طاف البيت وسعى ولم يكمل السعي لكن من الغد جاء أو طاف وسعى. وين صاحب السؤال موجود؟ صاحب السؤال موجود أو ذهب؟ لعله راح. على كل حال إن كان على إحرامه يوم يطوف بكرة طاف وسعى وإنما الإشكال هي أن قصر الأظافر قبل أن يقصر وأنه قصر فلا حرج إن شاء الله تعالى يرجو الله يعفو عنه. نعم. هل يجوز الحاج أن يقوم بالحلق والتقصير بنفسه بدون الذهاب إلى الحلاق؟ لا أعرف هذا شيء لا ما نعمل. يقول لبسنا الإحرام في المدينة من الفندق وعندما أتينا من ميقات البر علي نوينا العمرة فماذا في ذلك؟ لا حرج فيه لأنه الآن كونه لبس الإحرام في الفندق ونووا في أبيار علي اللي هم ميقاتها المدينة لا حرج في هذا إن شاء الله. ما حكم لبس النعلين التي بهما مخيط؟ لا شيء في هذا لا مانع منه لأن النعلين لأن المراد بالمخيط ما كان ساتر وهذا غير ساتر. ما هو رأي الدين في بنك فيصل الإسلامي المصري؟ والله لا عندي لا أعرف عن شيء. يسأل الآن عن معرفة البنك الإسلامي في مصر وقل والله أنا ما عندي على الخبر ما أستطيع أقول في شيء. نعم. عند الصلاة في غير الحرم الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وعند الصلاة في غير الحرم مكة هل يكون أجر المساجد في مكة نفس أجر الحرم أو هناك؟ هذه مسألة مرت أكثر من مرة وقد اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة هذا اللي نحن فيه الآن وما زيد فيه وهو الذي تضاعف فيه الصلاة 100,000 صلاة وبقية المساجد الحرم فيها أجر لكن ما تشملها المضاعفة لكن على كل حال تضاعف فيها الحسنات. والقول الثاني أن المراد بالمسجد الحرم كله، وعليه يشمل المضاعفة لعدد مئة صلاة جميع مساجد الحرم، إلا أن هذا المكان أفضل من غيره لقربه من الكعبة ولكثرة المصلين، ولأنه هو المسجد اللي عليه الكلام اللي يعني بلا خلاف. فأرجح فلعل القول الثاني إن شاء الله تعالى هو الراجح في أن التضعيف يشمل هذا المسجد ومساجد أخرى من مساجد الحرم، لكن هذا أفضل. والدليل على ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد المسجد الحرام بإجماع العلم الحرم كله. الثاني قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأسرى عليه الصلاة والسلام بيت أم هانة. وأيضا قوله: هديا بالغ الكعبة، ومعروف أن الهدي ما يذبح تحت الكعبة، يذبح في منى. لا لا قلنا تذبح عند الكعبة، لا في منى. فالمقصود أن إن شاء الله تعالى أن يشمل الجميع، لكن هذا أفضل. وفي إمكان الحاج مثل ما قلت لكم بالأمس يجمع بين الأمرين، يحضر مثلا قبل المغرب إلى هذا المكان ويجلس هنا حتى تغرب الشمس، يصلي المغرب ويجلس بعد المغرب يستمع إن كان في درس، ولا هو يقرأ القرآن يسبح ويهلل يتعبد، ثم يصلي العشاء، كسب وقتين الآن في مجيء واحد. ثم إن كان في يجي الفجر هنا ولا أوتر ومشى. وأيضا آخر الليل يمكن أيضا هجعة الناس والطرق تخف والزحام يخف، يمكن يجي آخر الليل يصلي قبل الفجر ما كتب الله له، ثم بعدين يشهد صلاة الفجر مع المسلمين ويصلي معهم، ويجلس حتى تطلع الشمس يصلي أيضا ما تيسر من صلاة الضحى، يكون جمع بهذا بين صلاة الفجر وبين الوتر أولا وبين صلاة الضحى، وهذا خير كثير. فالإنسان يجمع بين هذا وهذا لينتهز الفرص ما دام في هذه الأماكن المقدسة، لعل الله جل وعلا يشمله بعطفه فضله وجوده، وأن الله يعمه بالتوبة ومغفرة الذنوب، وأنه يعني يحصل يوفق لتوبة النصوح، يعني يوفق للثبات عليها إلى الممات. نعم. يقول عند هل الكمام الذي يوضع على الوجه جائز في أيام الإحرام في الحج؟ أو هذا اللي يوضع على الفم؟ وشو؟ ليش؟ ليش عب؟ الأخبار تلوث. لا لا شيء فيها، لا شيء فيها، لا شيء فيها زي كذا تضع الفم. لا لا ما في شيء، لا شيء فيها. نعم. يقول: رجل دخل متمتعا وقام بالعمرة وأصبح متمتعا ثم أراد أن يزور المدينة قبل أن يحج ثم أن يعود المكة ليحج، فمن أين يحرم الحج وهل عليه شيء؟ إذا كان المتمتع أتى بعمرة ثم بعد العمرة أراد أن يزور المدينة، فإذا رجع من المدينة يحرم من الميقات المدينة، إن كان قرب الحج يحرم بالحج ويبقى على تمتعه، وإن كان الحج لا يزال بينه وبين الأيام فيأتي بعمرة ثانية يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، الحمد لله هذه عمرة كسبها. نعم. ماذا عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رؤيته منام. شلون؟ منام رؤيا. نعم يمكن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فكان ما رآني في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثله، لكن لا بد أن يكون عارف الإصفة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجزي دفع المال من المشروع الإفادة من لحوم الأضاحي عن طريق شركة الراجحي مثلا؟ ما في مانع إن شاء الله، لا محذورة فيه. طيب هل ثواب صلاة النساء في فندق في مثل الحرم وأيهما أفضل؟ والله صلاة في فندق أفضل، صلاة في السكن أفضل لها، لأن الكل حرم وهناك تسلم مزاحمة الرجال. الحين شوف جاءت هنا صارت تدورني. ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ هي نفسها صلاة الفجر صلاة الصبح، فتسمى الفجر إضافة لها للفجر، الفجر يعني اللي طلع الصبح لأنهم فجر، والصبح أيضا كون الصبح تبين طلع فهي مضافة لهذا وذا بقربها لأنها يعني تجب بخروج الفجر أو بخروج الصبح. ما المقصود بصلاة الصبح؟ حتى مطلع الفجر نص القرآن حتى مطلع الفجر. ما المقصود بالشفع والوتر؟ وين الشفع والوتر؟ ايش الشفع؟ ما المقصود بالشفع والوتر؟ وين؟ سؤال بهذا الشفع. ايه والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قيل المراد بالوتر يوم عرفة والشفع يوم العيد وقيل غير ذلك والله أعلم. نعم. يقول هل يأثم إنسان لتركه سنن الرواتب؟ لا هو الإثم لا إثم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء يسأل ما الواجب علي قال أوجب الله عليك 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فلما ولى أخبر في أركان الإسلام وذهب قال الرجل قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق فهو ما يجب عليه لكن يستحب له لأن النوافل فيها خير كثير. أولا فيها أنها تجبر نقص الفرائض إن جاء في الحديث عند الله سبحانه وتعالى إذا حاسب عبده قال لملائكته وكان في صلاة الخلل قال انظروا هل لعبدي من نوافل فتكمل الفرائض بالنوافل هذا واحد. ثانيا أن النوافل سبب لتكفير الذنوب والسيئات. ثالثا أن النوافل سبب لرفع الدرجات والإنسان في حاجة إلى المزيد من الخير فلا ينبغي أن يفرط في هذا ولا يهمل. بعض أهل العلم يقول لما يؤتي الرجل سوء فعلى الإنسان يحرص على محافظة على الرواتب وعلى الوتر يسأل الله القبول ولا يتكل على عمله. عمل كابن آدم قليل في جانب عفو الله جل وعلا وما أعدلك الله لك من الخير. لو تحاسب على نعمة من النعم اللي انت فيها نعمة البصر نعمة السمع نعمة المشي ما عملك بلغ ولا واحد منه ما في يعني أبد. أقول نعم الله كثيرة تترى علينا متتابعة الآن العمل هذا ليس ثمن لدخول الجنة وإنما هو سبب وإلا أنت تدخل برحمة الله عز وجل ومن رحمته لك أن وفقك لعمل صالح. ولهذا لما قال أبي جراس وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولما قرب له وضوءه يوما ليتوضأ قال عليه الصلاة والسلام سلني حاجتك عن شبي وفكرت له كل ما بيعطيني بيروح أنت تعطيني أرضا راحت وإن أمر لي بعطاء بيروح وإن كل شيء ما بينتهي يروح. قلت أسألك مرافقتك في الجنة والنفس العالية طموح قال أسألك مرافقتك في الجنة بس الناس كان يجمس قال عليه الصلاة أو غير ذلك قال هو ذلك قال أعني على نفسك كثرة السجود بل ذلك على فضل كثرة السجود. وفي الحديث الآخر واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة كذا. وقد جاء في الحديث أن من أسباب دخول الجنة كثرة الصلاة فاحرصوا رحمكم الله على الإكثار من النوافل ولا تساهلوا. بعض الناس من يوم يسلم هو طامن. واحرصوا أيضا على التسبيح والتهليل وإن شاء الله في فرصة مناسب مباركة أتحدث لكم إن شاء الله عن الذكر بعد الصلاة لأن يشوف بعض الأخوان يوم يسلم وطعم يجي بالراتبة هذا غلط. ما هو أن يأتي بالذكر أولا ثم يأتي بالراتبة. نعم. مصلي لم يدرك صلاة جماعة فهل له أن يصلي خلف أي مصلي بالمسجد؟ لا يصلي وحده. نعم. ما هي ملامح المعروفة عن رسول الله عليه وسلم؟ رسول عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشروبا بالحمرة كان رجلا مربوع عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير من أجمل الرجال وأحسنهم خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. وكان أبيض عليه الصلاة والسلام مشرب بحمرة وكان له لحية كفة عليه الصلاة والسلام كان له جمة تضرب إلى كتبه عليه الصلاة والسلام وهو من أحسن الرجال. خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. وفي كتب كثيرة تحدث عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أرادها فيرجع إلى كتب الشمائل. نعم. يقول ما حكم من يرفع يديه أثناء الدعاء بخطبة الجمعة؟ لا يشرع رفع اليدين بخطبة الجمعة إلا حالة الاستسقاء أو طلب الاستصحاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا أنه لما دخل الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال أنس رضي الله عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، فخرجت من وراء سلع جبل في أرض المدينة سحابة من الترس، ترس يضع على الرأس وقت الحرب، ثم لما توصلت السماء انتشرت ثم أمطرت بإذن الله، فما نزل الرسول قام مقامه إلا والمطر يتحدر عليه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لأن المسجد كان معروش بالجليد، خر المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أسبوع كامل تهل الأمطار. سبحان الخلاق العليم لا إله غيره يا رب سبحانه، فضل الله كبير. فدخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة الثانية، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، وصارت المدينة كالجوبة أو كالجوبة، يعني السحاب محيط بها واللي فوقهم صحب. قال تأتينا الأخبار كلا سال وكلا سال، وأخذ وادي قبة شهرا كامل يسير من مسافة بعيدة، والمدينة ما يجيها مطر. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، الله جل وعلا يستجيب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. متمتع وأريد الصوم، فمتى أبدأ الصوم؟ قبل عرفة، تصوم قبل خروجك العرفة 3 أيام قبل خروجك العرفة. إذا كنت عاجز عن الهدي، ما إذا كان عندك هدي تهدي، ما يجلك الصوم إلا إذا كنت عاجز. نعم. إذا كنت أصلي الوتر المؤذن مؤذن الفجر، هل في هذا حرج؟ كمل الوتر إن شاء الله خليه ولا حرج. هل يجوز الطواف في سطح المسجد الذي نحن فيه؟ الطواف معروف إنه في الدور الأرضي هذا الأصل، لكن إذا كان هناك ضرورة كالزحام فلا مانع أن يطاف الدور الثاني والدور الثالث إذا كان ضرورة زحام كحالتنا الآن. أما إذا كان وقت عادي فيطاف الدور الأرضي، ولا يجوز على كل حال الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيد لما كثر عليه الناس يسألون عليه الصلاة والسلام، طفق يسألونه ركب الجمل وطاف عليه عليه الصلاة والسلام. ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها إني أجدني شاكية أمرها أن تطوف من وراء الناس على بعيد على بعيدها، قال فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، فما سمعت أحدا أحسن من قراءة عليه الصلاة والسلام. هل يجوز هذا العمران للإحياء عن الأحياء؟ إن كان المريض اللي بتعتمد عنه عاجز ما يقدر يجي هذا ما يمنع تحج عنه تعتمد عنه، وإن كان قادر لا لا يحج عن أحد ولا يعتمد عن أحد، يجي هو بنفسه ماديا يعني ماديا قادر ماديا لا أبدا، ذا كلام صحيح، ولا إذا كان ما هو قادر ماليا فهذا ما يحج عنه، ما وجب عليه الحج لأن الحج ما يجب لهم على الاستطاعة. هل صحيح أن من خصائص مكة أن تنزل يوميا 120 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين؟ ورد هذا بعض الأثار، لكن ما لا أذكر أنه ورد حديث صحيح، هذا أثر من الأثار ولا أدري عن درجته ولا عن صحته، أن الله ينزل 120 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين للكعبة، والله أعلم. المطور على كل حال مكة بلد فاضل وهي أفضل البقاع كما قلت لكم من قبل، والرسول قال لما نظر إليها في الحزورة وهو مصرف عنها قال والله إنك لخير بقاع خير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منكم أخرج. وأيضا يكفي في فضلها أنها حرم وأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأنه لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط قصصها، فلا يجوز فيها التعدي على أحد وأن من هم فيها بسيئة كتبت عليه سيئة، ومن يرد به إلحاد يظلم نذقه من عذاب أليم، وأن الصلاة تضاعف 100 ألف صلاة. هذا خير كثير. الله أكبر. اللهم وفق يا أحمد. كم ساعة الآن؟ الآن دقيقة شيء. هل المطوف يريد أن نكون على عرفة يوم السادس بحج بحجة الزحام، فهل يجوز ذلك؟ على كل حال المبيت بمنى ليلة التاسع هذا من سنن الحج، فمن تيسر له أن يبيت بمنى صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يبيت هنا، فهذا هو السنة والذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يتيسر له فلا حرج عليه لأنه ما موجود هذا. نعم. ما حكم إسبال الثياب؟ هذا لا يجوز، حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ما أسفل من الكعبين في النار، ويقول عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، وفي الحديث 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر منهم المسبل ومن. نعم. مات أولادي الاثنين فهل يجوز أن أحج أنا وزوجتي عنهما؟ إذا كانوا بالغين وأنتم حججتوا عن أنفسكم فنعم، جزاكم الله خير. هل يجوز للمتمتع أداء عمرة عن الغير حيا أو ميتا قبل الحج أو بعده، وبعد أداء عمرة لنفسه؟ إذا أدى العمرة عن نفسه لا مانع أن يعتمد عن غيره من الأموات، أما الأحياء فكما قلت لكم كان قادر